الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة الموفية للخمسين بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول الله عز وجل: كتب عليكم، أي فرض، إذا حضر أحدكم الموت، أي إذا حل به الأجل، وهو كناية عن قرب أجله بما يشاهده في نفسه من المرض. فخيرا، والخير هنا هو المال الكثير. الوصية هذه نائب الفاعل وعامله كتب، أي كتبت عليكم الوصية، وحذفت تاء التأنيث من كتب لوجهين: الوجه الأول أن الوصية تأنيثها غير حقيقي، والثاني طول الفصل بينها وبين عاملها. للوالدين وهما الأم والأب، والأقربين وهم الإخوة وبنوهم، والأبناء وبنوهم، وإن شئت فقل الأبناء والبنات وأولادهم. المهم أن المراد بالأقربين من كان أقرب فأقرب، بالمعروف متعلق بالوصية، أي أن يوصى بالمعروف لا يتجاوز فيسرف ولا يقصر. حقا، هذه مصدر مؤكد لقوله كتب على المتقين، على من اتصفوا بتقوى الله عز وجل. ومعنى الآية في أن الله سبحانه وتعالى فرض على من ترك مالا كثيرا أن يوصي لولديه وأقاربه بالمعروف، وأكد ذلك بأنه حق على المتقين. ففي الآية فوائد وأحكام، منها وجوب الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بشرط أن يترك خيرا، ولكن هذا العموم مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي أنه مخصص بآيات المواريث. فإن آيات المواريث جعل الله فيها لكل وارث ما اقتضت حكمته أن يكون له، وعلى هذا فالورثة لا يوصى لهم، لأن الوصية للوارث تعد لحدود الله عز وجل. فمثلا إذا أوصى الرجل لأمه بمال زائد على نصيبها من الميراث فهذا تعد لحدود الله، لأن الله جعل لأم السدس أو الثلث حسب ما هو معلوم في علم الفرائض. إذن هذه الآية عامة لكنها خصت بالورثة فلا يوصى لهم. وقيل إن هذه الآية منسوخة، وأن الوصية لا تجب للأقارب الذين لا يرثون، ولكن النسخ يحتاج إلى شرط لا يتحقق في هذه الآية، وهو أن لا يمكن الجمع بين النصين، فإن يمكن الجمع بين النصين فإنه لا نسخ، لأن النسخ يقتضي إبطال أحد النصين، وهو أمر ليس بالسهل. فإذا أمكن الجمع بين النصين فلا نسخ، وهنا يمكن الجمع، فنقول يجب على الإنسان أن يوصي للأقارب غير الوارثين إذا ترك مالا كثيرا، وأما الوارثون فهم على ما فرض الله لهم من الميراث. مثال ذلك رجل مات عن أمه وأبيه وأخيه الشقيق، أخوه الشقيق لا يرث لأن أباه يحجبه، فيجب على هذا أن يوصي له بشيء من المال قليلا كان أو كثيرا، إن ترك مالا كثيرا. أما إذا لم يترك إلا مالا قليلا فإنه لا يجب عليه أن يوصي له. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، أي أنه يجب على الإنسان إذا ترك مالا كثيرا أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما يشاء، لكن جمهور الأمة على أن الوصية للأقارب غير واجبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتبار قبول من حضره الموت، اعتبار قبول قولي، ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتبار قول من حضره الموت، يعني أن المحتضر يعتبر قوله، لكن بشرط أن يكون معه عقله، فإن لم يكن معه عقله فلا عبرة بقوله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا اعتبر قول من حضره الأجل فإن توبته تقبل، ولهذا جاء في الحديث إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بروحه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأحكام منوطة بأسبابها، لقوله إن ترك خيرا، وهذا كما يقال على الإنسان الزكاة إن ملك نصابا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم من الأولاد بوالديهم، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى الأولاد، بل فرض على الأولاد أن يوصوا بوالديهم، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى أرحم من الإنسان بوالده. وفي قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم دليل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين بأولادهم، فيكون الله سبحانه وتعالى أرحم بالأصول من فروعهم وبالفروع من أصولهم. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف، لقوله تعالى بالمعروف، وهذا في مواضع كثيرة، وقد قال أحد الناظمين وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد. فالعرف يكون مناطا للأحكام في مواضع كثيرة، لقوله بالمعروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى توجب للإنسان أن يقوم بأمر الله عز وجل، لقوله حقا على المتقين. ولا شك أن التقوى تحمل الإنسان على فعل الطاعات وترك المحرمات، بل إن فعل الطاعات وترك المحرمات هو التقوى حقيقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التأكد أو تأكيد الوصية للوالدين والأقربين، حيث قال كتب عليكم الوصية ثم قال حقا على المتقين. ومن فوائدها وأحكامها أن من لم يقم بهذه الوصية فإنه يفوته من التقوى بقدر مخالفته. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.